بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأبناء في هذه القاعة، أيها الأبناء المتابعون عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أرحب بكم في هذا الدرس السادس، والذي هو بعنوان برنامج عملي للطالب أثناء تعلمه لطلب العلم. حيث في الدرس السابق كنا قد تحدثنا بحمد الله ومنه وتوفيقه عن أنواع العلوم وعن أقسام ومراتب العلوم الشرعية. أما في هذا الدرس والذي يليه والذي يليه، سنتحدث بمشيئة الله عن برامج عملية لطالب العلم في أثناء طلبه للعلم. وهذه البرامج أخذت من مجموع تجارب العلماء رحمهم الله في حياتهم العلمية والعملية، وقد ذكرها جمع من أهل العلم الذين صنفوا في هذا الفن. ومن أهم الكتب والمراجع التي يمكن أن نرجع إليها في استخلاص هذا البرنامج العملي، أولا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، وكتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، ومقدمة كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي، وأخرها كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم لبدر الدين ابن جماعة، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وهذا الكتاب في الحقيقة هو جمع خلاصة الكتب المتقدمة التي ذكرت البرامج العملية لطالب العلم، ثم أضاف إليها بدر الدين ابن جماعة رحمه الله أيضا تجارب حياته العلمية والعملية، فذكر في الباب الثالث في هذا الكتاب بابا بعنوان معذرة قال الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومراعاة شيخه ودروسه، وفيه ثلاثة فصول في آداب المتعلم: الفصل الأول في أدبه في نفسه، الفصل الثاني في أدبه مع شيخه، والفصل الثالث في أدبه في دروسه وقراءته. وقد جعل الباب الأول في أداب العالم في نفسه وفي درسه ومع تلاميذه، وهذا الكتاب سماه تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم، فبين أدب العالم ثم أدب المتعلم. وكذا كل من صنف في هذا الفن ذكر هذه الآداب، لكن بدر الدين ابن جماعة رحمه الله هو من أجمع من ذكر هذه الآداب وهذه البرامج العملية لطالب العلم. ولهذا هذا البرنامج العملي يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في أدب الطالب في نفسه، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله في هذا الدرس. والقسم الثاني في أدب الطالب مع شيخه وأستاذه، وسنتحدث عنه إن شاء الله في درس لاحق. والقسم الثالث في أدب الطالب في دروسه وبرامجه فيه ومع زملائه في الطلب، وسنتحدث عنه إن شاء الله في درس ثالث. إذن هذا هو البرنامج العملي لطالب العلم في طلبه للعلم. فلنبدأ على بركة الله بالقسم الأول، وهو أدب الطالب في نفسه. ما الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها في نفسه في أثناء طلبه للعلم؟ ذكر بدر الدين ابن جماعة رحمه الله ذكر عشرة أنواع ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها في أدبه للطلب مع نفسه. أولها تطهير القلب من كل غش وغل وحسد وسوء معتقد أو سوء خلق. فيجب على طالب العلم في أول مراحله لطلب العلم أن يطهر قلبه من هذه الأرجاس ومن هذه الأنجاس من كل غش ومن كل حسد ومن كل حقد ومن كل غل وبغضاء وسوء عقيدة أو سوء خلق. ولماذا يجب على طالب العلم أن يطهر قلبه من هذه الأرجاس والأنجاس؟ ما الفائدة أن يطهر قلبه من هذه الأرجاس والأنجاس والأدناس وسوء المنقلب؟ الفائدة حتى يصلح القلب لحفظ العلم وقبول العلم وحفظ العلم، لأجل أن يتهيأ القلب لحفظ العلم وقبول العلم، لأن القلب إذا كان متشرب بهذه الأمراض وهذه الأرجاس والأنجاس فإنه لا يقبل العلم ولا يفهم العلم ولا ينتفع بالعلم. فحتى ينتفع بالعلم ويفهم العلم ويؤثر العلم فيه، فيؤثر في سلوكه وفي عقيدته وفي عمله، لابد أن يكون القلب متهيئ لقبول العلم، وذلك بطهارته من هذه الآفات وهذه الأرجاس وهذه الأنجاس. ولهذا يقول بدر الدين رحمه الله، يقول: فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. فالعلم قربة يتقرب بها المتعلم إلى ربه عز وجل. يقول: وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بالطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات، يعني الأخلاق، وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. فكما أن الصلاة تحتاج إلى طهارة، كذلك العلم وهو عبادة يحتاج إلى طهارة القلب من هذه الأرجاس المعنوية وهذه الأنجاس، حتى يفهم العلم ويحفظ العلم وينتفع بالعلم ويرسخ العلم فيه فينتفع به. ولهذا قيل: إذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما. يعني أصبح القلب كالأرض الطيبة صالحة للزرع. أما إذا كانت الأرض خبيثة وأردت أن تزرع فيها الزرع فإن الزرع لا ينمو، فالقلب هو موضع الزراعة. ولهذا قيل: إذا طيب القلب للعلم، يعني طهر من هذه الأرجاس والأنجاس، ظهرت بركته، أي بركة العلم، ونما. كالأرض إذا طيبت للزرع نما الزرع وزكى. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا ينبغي لطالب العلم أولا وقبل كل شيء أن يعنى بصلاح قلبه وطهارة قلبه من هذه الآفات وهذه الأرجاس والأنجاس، حتى يقبل العلم ويقبل على العلم وينمو العلم، ويبارك الله عز وجل في علمه. ولهذا ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالمعاصي تظلم القلب، فحينئذ لا يقبل العلم ولا يفهم العلم فهما صحيحا، وربما أنه إذا فهم شيئا أنه لا ينتفع بالعلم، فلا بركة في هذا العلم. فهذا هو الأدب الأول الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به: طهارة قلبه من الأرجاس والأنجاس التي هي آفات تحول بينه وبين الاستمرار في طلب العلم وتحول بينه وبين بركة العلم وثبات العلم والعمل بالعلم. فينبغي طالب العلم أن يعنى بهذا. وكما ذكرت لك علماؤنا رحمهم الله لما ذكروا هذه التجارب وذكروا هذه البرامج ذكروها بناء على تجارب مروا بها في حياتهم العلمية وعملية، وهي أيضا برامج تواطأ عليها في جميع كتب طلب العلم عبر قرون الأمة الطويلة، فلم تأتي هكذا عبثا، وإنما جاءت عن تجربة علمية وتجربة عملية ومعرفة بهذه البرامج وآفات الإخلال بها. هذا هو البرنامج الأول. البرنامج الثاني قالوا ينبغي لطالب العلم أن يحسن النية في طلبه للعلم، يجاهد نفسه في أن يخلص النية لله عز وجل. وكيف يخلص النية لله عز وجل في طلب العلم؟ كيف يخلص النية؟ نعم، أن يكون قصده من العلم أولا طاعة الله سبحانه وتعالى. أحسنت، نعم، ونفع الناس المسلمين. نعم، وكذلك نفسه. نعم، نفسه. نعم، هو بمعنى أنه كما ذكرت أنه يتقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم، فهو في عبادة فيتعبد الله عز وجل بها، فهذا هو إخلاص النية. وكذلك ينتفع بالعلم لأجل أن يعمل به فيعبد الله عز وجل على بصيرة، ينفع المسلمين، يدافع عن شريعة الله عز وجل، كذلك يرجو أن يكون ممن يرفعه الله عز وجل بالعلم يوم القيامة. فهذا هو إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه. لاحظ لما نقول يجاهد نفسه بمعنى أن النفس قد تضعف وأن النية قد يكون فيها ما فيها في بداية الطلب، لكن عليه ألا ينقطع وألا يأتيه الشيطان بوساوس تصرفه عن طلب العلم، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، فيترك العلم بزعمه خوف الرياء، بل عليه أن يجاهد نفسه وأن يستحضر النية وأن يراجع نيته بين الحين والآخر. ولهذا جاء عن سفيان الثوري الإمام المشهور رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لاحظ كلمة سفيان رحمه الله قوله ما عالجت شيئا، تفهم منه ماذا؟ ما عالجت شيئا، أن فيها ماذا؟ مجاهدة. أحسنت، بارك الله فيك، أن فيها هذا الإمام، ومع ذلك أنه ما ترك العلم لأجل أن النية فيها ما فيها، بل أنه يجاهد وأنه يعالج نفسه. وهكذا نقول طالب العلم، لو كانت النية فيها ما فيها لا تترك طلب العلم ولا تنقطع، بل عليك أن تجاهد نفسك في أن تخلص النية لله عز وجل. وإذا كان العلم كما مر معنا هو عبادة من العبادات، والعبادة كلما أخلص العبد فيها النية لله عز وجل زكت ونمت وزادت في إيمانه وزادت في تقواه وفي صلاحه. وهكذا العلم كلما أخلص النية فيه لله عز وجل نمى هذا العلم، وبارك الله عز وجل له في هذا العلم، وانتفع به في خاصة نفسه، ونفع الله به المسلمين. فينبغي لطالب العلم أيضا، وهذا من البرامج العملية، أن يجاهد نفسه في إخلاص النية لله عز وجل في طلبه للعلم. أيضا ثالثا من البرامج العملية المبادرة إلى تحصيل العلم في وقت الشباب. فعلى طالب العلم أن يغتنم الفرص، وخاصة وقت الشباب الذي هو وقت نفيس لطلب العلم، لأن الشباب لديه من النشاط ولديه من سعة الأوقات ولديه من القدرة على الفهم ما لا يكون عند غيره من كبار السن أو ممن هو مشغول. كثير من الشباب يضيع هذه الفرصة الذهبية بالتسويف، وأنه إذا انتهى من الدراسة أو أنه ربما إذا تقدم أو أنه إذا توظف أو أنه إذا تزوج، وربما بعضهم أحيانا حتى إذا تزوج إذا كبر الأولاد، أو أنه إذا تقاعد، فتمر عليه الأيام والليالي والسنون والأعوام وهو لم يفعل شيئا. بسبب ماذا؟ التسويف. وسوف كما يقال هي رأس أموال المفاليس، هي رأس مال المفلس. يسوف بعد سنة سأحفظ القرآن إن شاء الله، إذا أنهيت المرحلة الابتدائية سأحفظ القرآن، سأحفظ المتون، سأحضر درس الشيخ الفلاني. وكم رأينا من طلاب العلم يسوف نفسه بأنه سيحضر درس الشيخ فلان، فمرت الأعوام ومات الشيخ وهو لم يحضر درسه، وربما هو معه في نفس الحي. فلاحظ آفة التسويف كيف فوتت عليه فرص. فينبغي لطالب العلم أن يبادر الفرصة، وأن يبادر العمر، وأن يبادر زهرة الشباب في طلبه للعلم ولا يسوف. وفي هذا يقول الشاعر: بادر الفرصة واحذر فوتها، احذر فوت الفرص، فإن الفرص إذا فاتت لا تعوض، وكل يوم يمر عليك لا يعود، كل ساعة تفوت عليك لا تعود، كل دقيقة تفوت عليك لا تعود. وكما يقول الشاعر: وإذا مر بي يوم ولم أستفد فيه علم فلم أستفد فيه علما ولا أدبا فما ذاك من عمري. أي يوم يمر عليك لا تستفيد فيه علما ولا أدبا فهذا ليس من عمرك. يقول الشاعر: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. إي والله، ما بلغ من بلغ إنما بماذا؟ باقتناص الفرص. فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، أي إبان الشباب، فهو إن زاد مع الشيب نقص. نعم، كلما زاد العمر نقص. ولهذا الذي يسوف بأنه إن شاء الله سيحفظ القرآن في السنة القادمة إذا تفرغ، تطول به الأيام ويتقدم به السن وتكثر مشاغله ويكثر أولاده وتكثر أعماله ولم يفعل شيئا. وهكذا تجد بعض الناس حتى في باب العبادات يسوف بأنه إذا انتهى من هذه الأشغال، والدنيا لا تنتهي أشغالها. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري في الصحيح قال: تعلموا قبل أن تسودوا. ما معنى ذلك؟ تعلموا قبل أن تسودوا، يعني تعلموا قبل أن تصبحوا ماذا؟ سادة. نعم، قبل أن تصبحوا سادة، لأنك في الآن أنت مسؤولياتك قليلة، أبناؤك قليلون وليس لديك مسؤوليات، لكن فيما بعد إذا صرت مسؤولا المشاغل ستكثر والأولاد سيكثرون والعلاقات الاجتماعية ستكثر، فحينئذ الأوقات ستضيق معك والفرص تقل. ولهذا يقول الفاروق: تعلموا قبل أن تسودوا، يعني ما دام أنك في فرصة الشباب وزهرة الشباب ويعني وقت الفراغ فاغتنم الفرصة قبل أن تصبح سيدا، تصبح أبا، تصبح معلما، تصبح مسؤولا. ولهذا لاحظ كثير من المسؤولين لا وقت عنده، هو يخرج من الساعة السابعة ولا يعود إلا قبيل العصر، وتجده حتى إذا عاد محمل بهموم العمل وارتباطات أخرى، بينما الشاب لديه وقت فراغ طويل وليس لديه ارتباطات وليست لديه مشاغل ولا مشاكل ولا هموم. فهي فرصة لطالب العلم أن يغتنم مرحلة الشباب في طلب العلم. فهذا مما ينبغي طالب العلم أن يعنى به، المبادرة إلى تحصيل العلم وقت الشباب. رابعا، ينبغي لطالب العلم أن يقنع من القوت بما تيسر ما دام أنه في وقت الطلب، فينبغي له أن يقنع باليسير، يقنع باليسير. أما الذي ينشغل بالقوت وجمع الأموال وهو لا يزال في مراحله الأولى وفي طلبه للعلم، فإن طلبه للقوت سيشغله عن طلب العلم ثم سينصرف عن طلب العلم. والعلم عبادة والعلم كنز. ولهذا تجد من طلاب العلم بل من العلماء على مدى التاريخ ممن انقطعوا في أول حياتهم لطلب العلم، ثم بلغوا ما بلغوا فنفع الله بعلومهم وكانت لهم مكانة في الأمة، بينما الذين تركوا الطلب وانشغلوا بالتجارة لا يعلم بهم أحد ولا أثر لهم كبير في الأمة إلا بما ينفع الله عز وجل بأموالهم التي قدموها في خدمة دين الله عز وجل. فيقول العلماء إنه ينبغي لطالب العلم حتى يحصل العلم أن يقلل من القوت ما تيسر، يعني يأخذ من الدنيا ما يكفيه، أما إذا انهمك في جمع الدنيا وجمع الأموال فسيكون ذلك على حساب طلب العلم ولا بد. فليقنع من الدنيا بما تيسر ويجعل جل همه وجل وقته وجل جهده في طلب العلم ويأخذ من الدنيا ما يتيسر. وهذا شأن الأنبياء رضوان الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وشأن العلماء الربانيين انقطعوا للعلم وأخذوا من الدنيا بما يكفيهم من زادها. والأثار عن هذا كثيرة جدا عن سلفنا الصالح، والواقع يشهد بهذا أن من طلاب العلم ممن انصرف عن طلب العلم واشتغل بجمع الدنيا، وتعرف أن الإنسان لا يشبع، لو أعطي من الدنيا واديا من ذهب لابتغى واديا ثانيا. فالذي ينصرف عن طلب العلم في وقت مبكر وينشغل بجمع الدنيا لن يحصل العلم أبدا، والواقع يشهد بهذا. فليأخذ من الدنيا ما تيسر إذا أراد هذه المكانة وهذه الرفعة وهذه المنزلة العظيمة، وسيفتح الله عز وجل عليه من رزقه إذا صدق مع الله عز وجل. الأدب الأول الخامس أو البرنامج الخامس تنظيم الوقت واغتنام ما بقي من العمر، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها. فلا يمكن أن يحصل العلم إلا بتنظيم وقته واغتنام الأوقات، فإن الوقت إذا مر لا يعود أبدا. ولهذا علماؤنا رحمهم الله وضعوا تجارب لنا في أفضل الأوقات لطلب العلم، أفضل أوقات للحفظ، وأفضل الأوقات للمذاكرة، وأفضل الأوقات للكتابة ونحوها. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله مبينا تجربته في هذا، يقول: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداة. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار. هكذا رأى العلماء رحمهم الله من خلال تجاربهم أن الحفظ في الليل أثبت لصفاء الذهن وللهدوء. قال: ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، يعني يحفظ الإنسان وهو جائع وهو صائم أثبت ممن يحفظ وهو شبعان تخم. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف. لماذا؟ الغرف المغلقة. يقول: أجود أماكن الحفظ. نعم، يكون في عزلة، يعني ما في ما يشغل. أحسنت، لا أنه لا ينشغل، بخلاف الذي يكون في أماكن عام أو حدائق أو طرقات، تجد ينشغل بالسيارات، ينشغل بالمارة، ينشغل بالمناظر، كما تلاحظ من كثير من طلاب العلم. فيقول الخطيب: أجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات فهو أجود ما يكون للحفظ. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات. هكذا يقولون من خلال تجاربهم، لأن الإنسان إذا كان في أمام حديقة وأمام منظر سينشغل بالمناظر. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. يعني إذن هذا الحكم للغالب، وأحوال الناس تختلف، أحوال الناس تختلف، لكن هو يذكر تجربته وما عليه العلماء في الغالب، أن هذا هو أفضل طريق لتنظيم الوقت لمن أراد أن يحفظ العلم. ومعلوم أن قدرات الناس تختلف وأحوال الناس تختلف، لكن نحن نتكلم عما عليه العلماء وما هو الأغلب في حال كثير من الناس. إذن ينبغي طالب العلم أن ينظم وقته وأن يغتنم الفرص ولا تضيع عليه الأيام هدرا، فإن تنظيم الوقت مما يحفظ الوقت، تنظيم الوقت وترتيبه بحسب الواجبات مما يحفظ الوقت عليك. من أيضا الأمور التي ينبغي طالب العلم أن يعنى بها أن يقلل من النوم، ولاحظ كلمة أن يقلل، لا نقول لا ينام، فإن لبدنك عليك حق، لكن لا يكثر من النوم فتضيع مصالحه وتضيع عليه الصلوات والعبادات ويضيع عليه طلب العلم، فقالوا يقلل من النوم ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، فإن البدن إذا لحقه ضرر فيحتاج إلى راحة، أو لحقه ضرر في ذهنه، لكن ينام نوما متوسطا، نوما متوسطا يعينه على النشاط في طلب العلم والنشاط في أداء العبادة. أما كثرة النوم فنتائجها عكسية، نتائجها عكسية على طلبه للعلم وعلى كذلك حياته عموما. فقالوا يقلل من النوم ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، لا يزيد، قالوا لا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهذه الحالات الطبيعية، الحالات الطبيعية 8 ساعات. أما من ينام 12 ساعة أو 10 ساعات أو أكثر، لا شك أن هذا ضياع للأوقات، وإن كان أحوال الناس وقدرات الناس تختلف وطبائع الناس تختلف، لكن هذا في الغالب. قالوا لا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهي ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. ولهذا رأينا من العلماء من ينام 6 ساعات، وبعضهم ذكر أنه تكفيه 4 ساعات، لكن كما ذكرت لك أن قدرات الناس تختلف، لكن كلما قلل من النوم وعود نفسه على ذلك واشتغل بطلب العلم أعانه الله عز وجل ووفقه وسدده في طلبه للعلم. ثم أيضا مع تقليله من النوم عليه كذلك أن يقلل من كثرة اللهو وكثرة التنزهات التي لا فائدة منها، إلا إذا كان ذلك في مراجعة العلم ومدارسته. أما أن تضيع أوقات طويلة على طالب العلم ورحلات طويلة ولا يستفيد منها، فإن هذا ضياع للأوقات، حتى وهو في تنزهه وفي سفرياته وفي رحلاته، لتكون كذلك معينة له على مراجعة العلم ومدارسة العلم. فهذا هو طالب العلم حقا، حتى في تنزهه في رحلاته في سفراته كتبه معه. وفي عصرنا بحمد الله أصبح حمل الكتب أمرا ميسورا، تحمل مكتبتك في جيبك بأكملها في أجهزة لا تكاد يعني تتجاوز كف اليد، تحمل مكتبتك بأكملها، وهذا من نعم، هذه من نعم الله عز وجل على طالب العلم. فحري بطالب العلم أن يستفيد من هذه الوسائل في تنزهه في سفره في رحلاته. بعض الأسفار أحيانا قد تستغرق الساعات الطويلة، فتذهب على بعض طلاب العلم هدرا، تجده يتململ في الطائرات، يتململ في صلاة الانتظار، بينما تجد في الطرف الآخر طلاب علم يستفيدون من هذه الأوقات في القراءة في المراجعة في التحضير إلى غير ذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يعنى به في حفظ وقته. إذن هذا هو الأمر السادس الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. سابعا قالوا مما يعين أيضا على تحصيل العلم أكل القدر اليسير من الحلال، يعني هذا يتعلق بالأكل، فينبغي لطالب العلم أن يتحرى أكل الحلال، فإن أكل الحرام مما يذهب بركة الأعمار وبركة الأوقات، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وأكل الحرام مانع من استجابة الدعاء. فلهذا ينبغي طالب العلم أن يحرص أن يكون أكله وشربه وملبسه ومركبه مما أباح الله عز وجل له. وأن كذلك قالوا أكل القدر اليسير، يعني أنه كذلك الحلال لا يتوسع فيه إلى حد الإسراف والتبذير، بل يأكل القدر الكافي الذي يعينه على أداء العبادة وعلى أداء طلب العلم. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد، يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، يعني إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هنا جعل الحد الأقصى للأكل ما هو الحد الأقصى؟ الثلث، فيكون ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، هذا كحد أعلى، وإن كان أقل من الثلث فهو أفضل. فهذا فيه إرشاد لكل مسلم، وكذلك هو إرشاد لطالب العلم أن يقلل من الأكل ما استطاع، فإن هذا يعينه على خفة البدن، يعينه كذلك على النشاط في طلب العلم، يعينه كذلك على حفظ العلم. ولهذا قالوا أن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. فحتى لا تقع يا طالب العلم في الخسارة والبلادة وكثرة النوم وكثرة الشرب، عليك أن تقلل من الأكل. فإذا قللت من الأكل فأكلت لقيمات قمن صلبك، أعانك ذلك على طلبك للعلم وأعطاك قوة ونشاطا. لكن إذا أطلقت لنفسك العنان فأكلت حتى شبعت، ستحتاج بعد ذلك إلى أن تشرب، ثم ستحتاج إلى النوم الطويل، ثم تخسر كثيرا. فينبغي طالب العلم أن يعنى بهذا الأدب، وهو التقليل من الأكل قدر المستطاع، والحذر من التخمة وكثرة الأكل التي تؤدي إلى البطنة. ولهذا جاء في منظومة أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني في نونيته حاثا طالب العلم على التقليل من الأكل، يقول: لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا. انتبه يا طالب العلم، ما تحشو بطنك حشو، تجلس على الموائد فلا ترفع اليد حتى تصاب بالتخمة. يقول: لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم غير سماني. يعني هذا عادة أهل العلم. يقول: أقلل طعامك ما استطعت، فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. يعني مع أنه مطلب شرعي، مع أنه مطلب شرعي التقليل من الأكل والشرب كما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك هو مطلب صحي، فهو مطلب صحي. قال: نفع الجسوم وصحة الأبدان، واملك هواك بضبط بطنك. يعني أن املك هواك ونفسك، النفس تشتهي لكن املك نفسك، واملك هواك بضبط بطنك، إنه شر الرجال العاجز البطناني. يعني يقولون إن البطنة تذهب ماذا؟ تذهب الفطنة. البطنة تذهب الفطنة، وهذا مجرب ومعروف. فطالب العلم عليه أن يحذر من البطنة التي ربما تذهب الفطنة، فلا يفهم العلم ولا يرسخ العلم ولا ينتفع به ويضيع عليها الوقت. ثامنا، أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شؤون حياته، يعني التقوى والصلاح والابتعاد عن الشبهات. فينبغي طالب العلم أن يجاهد نفسه في هذا الأمر، فيتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، ويتقي الله عز وجل ويحذر من الحرام، بل حتى يحذر من الأمور المشتبهة، يحذر من الأمور المشتبهة حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل عليه. وفي هذا وردت آثار كثيرة عن علمائنا وعن سلفنا الصالح، من ذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول تمام التقوى أن يتقي الله العبد. هذه تمام التقوى يعني حقيقة التقوى كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فقال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، يعني لاحظ مثقال الذرة الشيء اليسير. قال وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يعني يترك الأمور المشتبهات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولهذا الورع والتقوى أنك تتكي أنك تترك الأمور المشتبهة وتبتعد عن عنها خشية أن تقع في الحرام. فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه يقول نعم وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام، يعني يجعل بينه وبين الحرام حجاب فيبتعد. ولهذا تأملوا في حدود شرعية كثيرة ينهى الله عز وجل عن مجرد القرب، يعني عن مجرد قربها. فكذلك المسلم فيما يتعلق بمحارم الله يكون بينه وبينها حاجز وبينه وبينها مسافة حتى لا توسوس له نفسه فيقع فيها. فيقول أن يجعل بينه وبين الحرام حجابا أي من الحلال. ويقول كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل يقول إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، يعني أنه إيش يبتعد قدر ما يستطيع عن ماذا؟ عن الحرام. لماذا؟ لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. فهذا من زهدهم ومن ورعهم ومن تقواهم ابتعادهم عن محارم الله عز وجل. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. كل هذه النصوص تدل على ماذا؟ على الورع والتقوى والاحتياط في الأكل والشرب وابتعاد عما حرم الله. ويقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله قال لا يصيب عبد حقيقة الإيمان، يعني ما يكون مؤمنا حقا حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وكلها نصوص تؤكد ماذا؟ على الورع وعلى التقوى وعلى الاحتياط لمحارم الله وتعظيم محارم الله وتعظيم حدود الله. وأخيرا يقول الإمام عبد الله بن المبارك يا طالب العلم بادر الورع، والورع الذي ذكرناه أنك تبتعد عن ماذا؟ عن الأمور المشتبهة، تبتعد عن المحرمات، تكون بعيد عنها. يقول يا طالب العلم، إذن هنا نداء خاص لطلاب العلم، يا طالب العلم بادر الورع وهاجر النوم واهجر الشبع. وهذا فيه فائدة تأكيد لما ذكرناه سابقا، فهو يحث طالب العلم إلى المبادرة إلى الورع، وكذلك عليه أن يقلل من النوم وكذلك يقلل من الشبع، وهو تأكيد للفوائد التي ذكرناها سابقا. تاسعا أيضا ينبغي لطالب العلم أن يقلل من مخالطة البطالين الذين يضيعون عليه الأوقات وربما أضعفوا همته وربما صرفوه عن طلب العلم، فيقلل المخالطة وخاصة مخالطة من لا فائدة في مخالطتهم، بل من مخالطتهم ضياع للأوقات ومن مخالطتهم كذلك صرف له عن طلب العلم. قالوا ينبغي ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، يعني أنك لا تجالس ولا تكثر من مخالطة إلا من تستفيد منه أو أنك تفيده. قال الإمام الزرنوجي: وأما اختيار الشريك يعني الصديق والمخالط فينبغي أن يختار المجد، يعني أنك تختار من الجاد الورع يعني التقي وصاحب الطبع المستقيم والمتفهم، يعني صاحب الدين والاستقامة وصاحب الفهم. قال: ويفر من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد والفتان، يعني أنك تحرص على مصاحبة هؤلاء وتحذر كذلك من مخالطة هؤلاء ومنهم الكسلان. لماذا تحذر مخالطة الكسلان؟ ها؟ حتى لا يعديك يصيبك. أحسن، يعديك كما يعدي الصحيح. نعم، كما يعدي نعم السقيم الصحيح. نعم صحيح. نعم، والسليم يعديه الأجرب، كذلك الكسول قد يعديك فتصير كسولا مثله، فذلك تحذر من مخالطة الكسلان. والمعطل، نعم كذلك المعطل، كيف تحذر؟ يعني كذلك العاطل، سواء في طلب العلم أو في أمور الدنيا، سيضيع وقتك ويضعف همتك. قال: والمكثار يعني الذي يكثر من الكلام أو يكثر من الدنيا، فكذلك هذا ربما ضيع عليك الأوقات وصرف همتك وأشغلك في أمور ليست من اهتمامك أصلا. قال: والمفسد، هذا الذي يفسد عليك دينك أو يفسد عليك دنياك، فتحذر كذلك من مجالسته، مثل النمام والحسود والحقود أو صاحب البدعة، فربما يفسد فكرك وربما يفسد عقلك، يفسد عقيدتك. قال: والفتان، يعني صاحب إيش؟ الفتن، أصحاب الأهواء، وكذلك النمام الذي ربما يوقعك في النميمة، يوقعك في الغيبة، يشحنك ضد الناس، فتحذر من مجالسة هؤلاء. وشك هذه الآداب تدل عليها النصوص الشرعية في النهي عن مثل هذه المجالس وعن مجالسة هؤلاء كالنمام والمغتاب والكذاب ونحوهم. ولهذا أكد العلماء على هذا الأدب في حق طالب العلم، فينبغي طالب العلم أن ينظر من يصاحب، وعن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين في المقارن يقتدي. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالجليس والمخالط، فمن في مخالطته فائدة وزيادة علم واستفادة ونشاط، مثل مجالسة العلماء والطلاب العلم الجيدين الذين إذا جالستهم تزداد نشاطا، تزداد فهما، فلا شك أن مخالطة هؤلاء خير، لكن ضدهم مخالطتهم تمرضك، تعود إلى البيت وأنت مريض، تشعر بأن الأوقات ضاعت عليك وأن همتك ضعفت، فتقلل من مخالطة هؤلاء قدر الاستطاعة. أخيرا الأدب العاشر: أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس. قال: ينبغي طالب العلم أن يكون في المجلس يتخلق بأخلاق طالب العلم التي هي أخلاق المسلم حقا، فيتجنب في المجالس عموما اللعب، يقصد به الذي ليس بحق والذي يدل على خفة العقل، كذلك العبث الذي يدل على سوء الخلق، والتبذل في المجالس، يعني يقصد بالتبذل في الأقوال، في التصرفات، يعني لا يتصرف تصرفات السفهاء، بل يتصرف تصرفات تدل على الحكمة، تدل على العقل، تدل على السمت، كما كان خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس فاحشا ولا متفحشا. فقالوا: ينبغي أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك. طيب، هل ممنوع أن يضحك طالب العلم في المجالس؟ نعم، لا يمنع يا شيخ. كيف؟ لا يمنع، إذا لا يمنع لا يمنع. طيب، كيف يقولون أن يتجنب الضحك؟ يعني بما لا فيده فيده أحسن لا يفيد فيه. أو الضحك أحيانا بعض الناس تجده يريد أن يضحك من في المجلس بالكذب بكثرة الضحك بالقهقهة، كل هذا يكون مذموم، فينبغي له أن يتجنب ذلك. قالوا التبذل في المجالس بالسخف يعني بالحركات السخيفة، تجد تصرفات سخيفة، فحش في القول، والضحك كثرة الضحك، لأن كثرة الضحك تموت القلب. قالوا والقهقهة يرى رفع الصوت بالضحك أيضا ليس هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا ضحك بدت نواجذه ولا يحدث صوتا كحال بعض الناس تجده يقهقه، فإن هذا خلاف الأدب. قالوا وكثرة التنادر يعني كثرة التهكم بالناس أيضا هذا ليس من سمت المسلم ولا من سمت طالب العلم ولا من سمت حامل القرآن، أنه يتهكم بالناس ويتندر بالناس وينكت على الأشخاص. قالوا وكذلك إدمان المزاح يعني كثرة إيش؟ كثرة المزاح كذلك هذه تخالف سمت وهدي وأدب طالب العلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه لكن لم يكن دائما، وكان يمازحهم حقا والإكثار منه، يعني لا بأس أن يمزح بالقدر المعقول، لكن الإدمان والإكثار منه الذي يذهب السمت والخلق وتصبح الحياة كلها عبثا فإن هذا لا يليق بطالب العلم. هذه عشرة آداب ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها في نفسه. بقي إن شاء الله برامج عملية لطالب العلم في درسه ومع شيخه، نتحدث عنها إن شاء الله في دروس قادمة، ولعل الأسبوع القادم هو إجازة لهذه الدورات في الأكاديمية حيث منتصف هذه الدورة، فنستأنف إن شاء الله الدروس في الأسبوع بعد القادم بإذن الله عز وجل. وفي ختام هذا الدرس هناك مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: من القائل يا طالب العلم بادر الورع وهاجر النوم واهجر الشبع؟ من القائل؟ ربما هنا سقطت الباء البيت. يا طالب العلم بادر الورع وهاجر النوم واهجر الشبع، هل هو ابن القيم أو ابن سيرين أو ابن المبارك أو ابن عبد البر؟ السؤال الثاني: من القائل لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، هل هو الإمام أحمد أو ابن المبارك أو ابن سيرين أو ابن عيينة؟ والسؤال الثالث: من القائل لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سمن، هل هو ابن القيم أو ابن المبارك أو ابن سيرين أو ابن محمد الأندلسي القحطاني؟ لعلنا نكتفي بهذا. أسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، ونلتقيكم إن شاء الله بعد الأسبوع القادم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.